الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لنا في النظم قواعد يسيرة، إن شاء الله يكون الفراغ منها هذه الليلة، وهي ختام ليالي هذه الدورة، وبهذا نكون أتينا على آخر النظم. طيب، الآن نستمع للقارئ يقرأ علينا ما تبقى من أبيات النظم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول علامة عثمان بن سنة بن سيد الزاوي رحمه الله في كل قوم من الذين ضمروا في القواعد: الاشتغال بمثل والمقصود يعد إعراضا عن المقصود، لا ينكر الذي إنكار مجمع عليه قد أريد قويهم على ضعيف ودخلا، والعكس لا يدخل فهو قاطلا. وفي الوسائل الجميع تافعوا، فليس في مقاصده يغتفر، ولا ترى بكل ما ميسور، فليس بالسابق بالمعذور، وكل ما ليس بتبعيق قبل. البعض كالكل فيه اختيار، البعض كالكل جعل، اسقاط بعضه ككله احتمل، وقدم المباشر متى يصل مع الغرور ومع الاسباب. ولا ختام النظم من كتاب محمدا مصليا مسلما، ما ترزق ما ترك ما برزق من كتاب ختم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. ذكر الناظم من جملة القواعد قوله: الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود. يعني إذا عمل المكلف عملا من الأعمال التي طلبها الشرع، فإن الشرع طلب من المكلف عبادات ليس لها وقت، وعبادات مؤقتة بوقت. فالعبادات التي هي مؤقتة بوقت فإنها لا تقبل قبله ولا تقبل بعده، كالصلاة مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيحصل المقصود من هذه الصلوات إذا أوقعها المكلف في وقتها المعتبر شرعا. فانشغال المكلف بسوى هذا المقصود شرعا يعد إعراضا عن هذا المقصود الذي قصده الشارع أو قصد الشارع فعله في هذا الوقت. وهذه القاعدة لها بعض التطبيقات تتضح بها. لو حلف إنسان لا يسكن هذا البيت، قال: والله لا أسكن هذا البيت ولا أقيم فيه، فتردد ساعة، فإنه في هذه الحالة يحنث ولا لا؟ يحنث، لأنه قال: والله لا أقيم فيه، ثم تردد ساعة، فإنه يحنث. لماذا؟ لأن الاشتغال بغير المقصود يعد إعراضا عن المقصود. الآن هو كان بإمكانه أن يفارق البيت ما دام أنه حلف لا يقيم فيه، فإن هذا يشمل ساعة ونصف ساعة وعشر دقائق ويشمل كل وقت. فكونه يجلس ويتردد ويترك الخروج منه هذا يعد إعراضا عما قصده باليمين، فيحنث لأن الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. فلما قيل له لماذا لم تخرج وقد حلفت أن لا تقيم فيه أي وقت، قال والله كنت أكلم شخصا بالتليفون. هذا الاشتغال عليه بالمقصود ولا بسوى المقصود؟ بسوى المقصود، فيعد إعراض كأنه قال سأقيم في هذا البيت بعد أن قال لا أقيم فيه. واضح؟ طيب، كذلك لو قال طالب الشفعة للمشتري عند لقائه بكم اشتريت هذا الشيء؟ طبعا انت الشفعة عارفيننا ولا لا؟ ما عارفين. شخص كان شريك لشخص آخر وباع حصته التي هي نصيبه من هذه الشركة، نعتبر قطعة 500 متر باع منها 250 متر لشخص ثالث غير الشريك. الشريك الأول له أن يدرك هذه الصفقة وله أن يرد المبيع بحق في الشريعة يسمى بحق الشفعة، وهو استحقاق الشريك، انتزاع حصة الشريك، حصة شريكه ممن صارت إليه بنفس الثمن الأول. فبدل أن يقول له أنت اشتريت حصة شريكي وأنا أولى بها وردها علي وهذه الفلوس، قاعد يقول له كم بكم اشتريت وكذا وكذا، صار يتكلم في أمور جانبية، فهذا نفسه يعتبر إعراض عن إيش؟ حقه في الشفعة، فيسقط حقه فيها. طيب، ونازع بعض العلماء في هذا وأنه لا يسقط حقه بذلك، لكن المقصود مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، لأن القاعدة عندنا أن المثال لا يعترض، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد والاحتمال. واضح ولا لا؟ لا. القاعدة الخامسة والثلاثون ذكرها الناظم بقوله لا ينكر الذي به قد اختلف إنكار مجمع عليه قد أُلف، يعني لا إنكار في مسائل الخلاف. وأنا أريد من الطلب الانتباه لهذه القاعدة، لا إنكار في مسائل الاختلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه كلمة اشتهرت عند العلماء ويذكرونها في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المسائل المختلف فيها بين العلماء لا إنكار فيها. يقول علامة ابن القيم، وهذا ليس على إطلاق، لو قلنا إن كل مسألة اختلف العلماء فيها فإنه لا ينكر على المخالف فيها فهذا الإطلاق غير صحيح، وهو كذلك، لأن المسائل المختلف فيها عند العلماء تنقسم إلى قسمين، أو إن شئت فقل تنقسم إلى، أو هي على نوعين، هي على نوعين. النوع الأول مسائل الخلاف الاجتهادية، هذا النوع الأول مسائل الخلاف الاجتهادية، والنوع الثاني مسائل الخلاف التي ليست اجتهادية. لا بد أن نقف عند هذا النوع الأول ونعرف ما هي مسائل الخلاف الاجتهادية. قال الإمام ابن القيم هي مسائل التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء وليس فيها نص صريح يقطع به في المسألة، يعني المسألة وقع فيها الاختلاف بين العلماء وليس فيها نص صريح لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. هذه نصوص تحتمل ويستظهر فيها هذا الفريق هذا الحكم ويقال دلت هذه الأحاديث على كذا، وطائفة أخرى تستدل بأدلة وتقول استظهرت هذا الحكم في هذه المسألة، وليس بيد الطائفتين دليل صريح لا مدفع له. عرفنا يا إخوان الآن المسألة الاجتهادية هي المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين العلماء وليس بيد إحدى الطائفتين نص صريح قاطع لا يمكن دفعه، بل الأدلة عند هؤلاء أو عند هؤلاء فيها شيء من إيش؟ من الاحتمال. هذا النوع له حكم في الإنكار، المراد بإيش؟ بالإنكار يعني الاحتساب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هل هذه المسألة يكون فيها إنكار أو لا يكون فيها إنكار يختلف بحسب أنواع المسائل المختلفة. الآن عرفنا ما هي المسائل الاجتهادية، من يجيب؟ ما هي المسائل الاجتهادية؟ ما هي المسائل الخلافية الاجتهادية؟ ها أجيبوا يا جماعة. ها بيد أحد الطرفين يعني. بيد أحد الطرفين، هذا انتهى. النوع الثاني مسائل الخلافية غير الاجتهادية، نعم فيها خلاف بين العلماء لكن مع طرف من هذه الأطراف نص صريح لا يقبل التأويل، ومع ذلك وجد فيها الاختلاف، إما لأن الطائفة الأخرى ضعفت هذا النص والأخرى صححته، أو الطائفة الثانية وإن كان صريحا لكن عارضته بقياس تظن أن القياس أمضى منه، أو لم يبلغهم ذلك النص فخالفوه، أو أنهم تأولوه على خلاف ظاهره، من الأسباب العشر التي إلى غير ذلك من الأسباب العشر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النافع الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. مفهوم هذا؟ إذن تنقسم مسائل الخلاف إلى اجتهادية وإلى غير اجتهادية. النوع الأول هو محل هذه القاعدة، لا إنكار في مسائل الخلاف، المقصود لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي ليس فيها نص صريح قاطع. وأما مسائل الخلاف التي فيها نص صريح مع طرف من هذه الأطراف المختلفة فإنه يجب الإنكار فيها بحسب ما يقتضيه المقام وبحسب حال المنكر، فإن السلطان إنكاره يختلف عن إنكار الفرد المسلم من جملة الرعية، فإنكاره يختلف، والرجل في بيته إنكاره يختلف، فالإنكار له مراتب، الإنكار له مراتب، إنكار باليد وهذا للسلطان والرجل في بيته، وإنكار باللسان وهذا من الشخص العادي، وإنكار بالقلب لمن لم يستطع الإنكار باللسان إما خوف من ظالم أو عدم قدرة على الإنكار بسبب من الأسباب. على كل حال هذا معروف في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن العلماء أن المسائل التي يقال فيها إنه لا إنكار في مسائل الخلاف يؤخذ فيها بمذهب المحتسب يعني المنكر، الآمر الناهي. ومن العلماء من يرى أن العبرة فيها بمذهب المحتسب، محتسب عليه يعني المنكر عليه، فإن كان مثلا حنفيا يرى مثلا شرب النبيذ الذي لم يسكر، فالآن إنكار يكون بحسب حال المنكر عليه، فإن كان من يرى جواز ذلك فإنه لا إنكار عليه، وقيل بمذهب المحتسب فإن كان يرى الإنكار في هذا فإنه ينكر، يعني في مسائل الاجتهاد، في مسائل التي هي غير اجتهادية يكون النظر فيها باعتبار يعني نظر المحتسب، وقيل باعتبار نظر المحتسب عليه، وهذا يطول تفصيله ولكل أدلته، ليس المجال مجال التفصيل في ذلك، إنما المقصود التعريف بالقاعدة وما ينبني عليها من المسائل. طيب، ذكر الناظم من القواعد أن القوي يدخل على الضعيف، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، وفي هذا يقول قويهم على ضعيف أدخل والعكس لا يدخل فهو فضل، والحظل بمعنى المنع. طيب، يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، ينبني على هذا بعض الفروع، منها أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ولا عكس، الصحابة أدخلوا الحج على العمرة لما أمرهم بإيش؟ بالتحلل، ولا لا؟ لأن القوي يقوى على الضعيف، بخلاف العكس فإن الضعيف لا يقوى على القوي. كذلك ينبني عليها من المسائل ما لو وطئ عمة ثم تزوج أختها، وطئ عمة ثم تزوج أختها فإنه يثبت نكاحها وتحرم الأمة عليه، لأن الفراش الحاصل بالنكاح أقوى من الفراش الحاصل بإيش؟ بملك اليمين. ما دي أمة ودي أمة، صح؟ وطئ امرأة ثم تزوج أختها، أقوى النكاح ولا ملك اليمين؟ النكاح أقوى، ولذلك قدمه الله في كتابه فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فالأب وطئ هذه الأمة بملك اليمين، له ذلك ولا ما له ذلك؟ له ذلك. إنسان إذا اشترى أمة له أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة، يستبرئها بحيضة لئلا يكون فيها ولد من غيره، ثم إذا حاضت وطأ لئلا يسقي الرجل زرع أخيه، ثم تزوج أخته، الزواج أقوى من إيش؟ من ملك اليمين. تحرم عليه الأمة ولا تحرم عليه هذه الأخت، مع أن القاعدة لو كان نكاح لحرمت الثانية، ثبت نكاح الأولى وتحرم إيش؟ الثانية. مبارك معنا، راجل الزوج مرة، خلي المثال اللي ذكرناه، الزوج مرة وبعدين الزوج أخته، أيهما ينفسخ نكاحها؟ الثاني، لأن هذا نكاح وهذا إيش؟ نكاح. لكن الأول لو كان ملك اليمين، يعني يطع المرأة بملك اليمين لأنها أمته ثم تزوج أختها، ثبت نكاح المزوجة وبطل، يعني حرمت عليه الأولى لأنه جمع في عصمته بين أختين، هذه بملك اليمين وهذه بإيش؟ بالنكاح. لكن لما كان النكاح أقوى اعتبر هو ولو كان متأخرا عن ملك اليمين. مفهوم هذا؟ ده من أمثلة أن القوي يدخل على الضعيف ولا يدخل الضعيف على القوي. ثم قال رحمه الله: وفي الوسائل جميعا اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر. هذه قاعدة: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في ايش؟ في المقاصد. ما لا يغتفر في المقاصد، لأن الوسائل أخف من ايش؟ أخف من ايش؟ من الغاية. يقال وسيلة وغاية، أيهم أقوى؟ الغاية أقوى. مثال الوسيلة الوضوء، مثال الغاية الصلاة. يجوز الكلام في الوضوء ولا ما يجوز؟ يجوز. وهل يجوز الكلام في الصلاة؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه لما كان الوضوء وسيلة والصلاة غاية منع الكلام في الغاية دون، لأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في الغاية. هذا مثال 100%. مش كده يا مبارك؟ طيب، قال بعض العلماء: يحرم السفر ليلة الجمعة. نعم، يجوز السفر ليلة الجمعة ويحرم السفر يوم الجمعة، لأن السفر لما كان وسيلة ليلة الجمعة ليش؟ لترك الجمعة، لم يجزم بإيش؟ بحرمته، لأن الوسيلة قد تؤدي إلى المقصود وقد تؤدي إلى غير المقصود. يعني أي وسيلة؟ وسيلة إحنا مر علينا في المقاصد وسائل أحكام المقاصد أن وسيلة الحرام حرام، فإذا كانت الوسيلة تسقط الواجب فإن الوسيلة تكون حراما، وكذلك إذا كانت وسببا لوقوع في الحرام تكون حرام. واضح؟ لكن بعض العلماء يقول لا يلزم من السفر ليلة الجمعة أن يعطل الجمعة، لأنه ربما يسافر فيها ثم يأتي إلى بلد تقام فيه الجمعة فيصلي، ولذلك يغتفر في الوسائل ما يغتفر في المقاصد. طيب، يجوز الالتفات في الوضوء ولا ما يجوز؟ يجوز. ولا يجوز الالتفات في الصلاة. كذلك يجوز أن يتوضأ إلى غير القبلة، ولا يجوز أن يصلي إلى غيره. وأشياء كثيرة تباح في الوسائل لكن تحرم في الغايات والمقاصد. القاعدة 38: الميسور لا يسقط بالمعسور. أشار إلى هذه القاعدة بقوله: وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور. هذه قاعدة عظيمة ومرتبة شريفة من قواعد الفقه الكلية، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني الشيء الذي تتمكن من فعله، يعني شيء تتمكن من فعله وشيء آخر لا تتمكن من فعله، يجب عليك فعل الشيء الذي تمكنت من فعله وتترك الشيء الذي لم تتمكن من فعله، ولا يكون هذا الشيء المعجوز عنه سبب لإسقاط الواجب بالكلية. أديك مثال: شخص ما يستطيع أن يركع ركوعا كاملا، هل يسقط عنه الركوع بالكلية؟ لا يسقط عنه الركوع بالكلية. والآن مرت علينا أمثلة كثيرة لم يذكرها كثير من صنف القواعد، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن عثيمين، ولم يذكرها سعدي أيضا في كتابه الكبير في القواعد الجامعة. فهذه من فوائد هذا النظم أنه اشتمل على قواعد لم تذكر في كتب القواعد المشهورة الآن المتداولة بين الطلاب، وإن كانت هي موجودة في كتب القواعد المطولة كقواعد السيوطي وقواعد ابن المجيد الحنفي وقواعد ابن رجب وقواعد الزركشي وغيره، لكن هذه من زيادات ابن سند على كتب القواعد المتداولة الآن من نظم الشيخ السعدي ونظم الشيخ ابن عثيمين. أن الشيء إذا عجز عنه وقدر على فعل بعضه فإن هذا المعجوز عنه لا يكون سببا لإسقاط الواجب بالكلية. إنسان ما قدر على الركوع بالكلية يسقط عنه، وإذا قدر على بعض الركوع يعني بحيث أنه يأتي بجزء من الركوع وإن كان لا يقدر على الإتيان به بكامله فإنه يفعل ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، ومن نهيتكم عنه فاجتنبوا. فقوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، هذا إذا كان مقدورا على بعضه معجوزا عن البعض الآخر. أما إذا كان معجوزا عنه بالكلية فلا يخلو من حالين: إما أن يكون له بدل فينتقل إلى البدل، وإما أن لا يكون له بدل فيسقط بالكلية. مثال ما له بدل: إذا عجز عن الوضوء فإنه ينتقل إلى التيمم، صح ولا لا؟ ومثال ما ليس له بدل إذا عجز عن الحج فإنه يسقط عن الحج حتى يقدر عليه. نعم، إذا فقد العقل سقط عنه أيضا. على كل حال والقاعدة مفهومة. طيب نأخذ أمثلة زيادة على ما سبق. إنسان قطع جزء من قدمه فإنه يلزمه غسل ما تبقى من القدم، فإذا قطعت القدم بكامله إذا قطع محل الفرد بحيث لم يبقى منه شيء سقط الفرد، وإذا قطعت بعض القدم غسل الباقي ولا شيء عليه. واضح؟ واحد يقول لك ما دام اتقطعت الرجل نص خلي موضوع الكرعين خالص واغسل الباقي، فهذا مناف للقاعدة. طيب إنسان قدر على ستر بعض جسده وعجز عن الباقي، يصلي عريانا أو يستر ما تيسر، يستر ما تيسر، الشيء اللي يقدر عليه، مريض وليس معه أحد وعنده جلباب وخشية خروج الوقت، وهذا الشيء الذي يريد أن يستر به جسده إنما يغطي بعض الجسد ولا يغطي كل الجسد. واضح؟ إنسان قدر على بعض الفاتحة ولم يقدر على الباقي، يخلي الفاتحة كلية ولا يقرأ ما قدر عليه؟ يقرأ ما قدر عليه. إذا لم يستطع المصلي رفع اليدين في الصلاة إلى المنكبين ماذا يفعل؟ يرفعها بقدر ما يستطيع. ذكر الناظم من القواعد قاعدة ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله. الصياغة دي صغناها هكذا لتفهم معنى البيت، لأن البيت أحيانا يكون فيه تقديم وتأخير ويلتبس في الفهم. وكل ما ليس لتبعيض قبل، فيه اختيار البعض كالكل جعل، إسقاط بعضه ككله اعتبر. ما لا يقبل التبعيض، عندنا أشياء تقبل التبعيض وأشياء ما تقبل إيش التبعيض. مما لا يقبل التبعيض الطلاق. لو قال الزوج لزوجته أنت طالق نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، تقع عليه طلقة كاملة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يحتمل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله. قالوا نصف طلقة ما في، دار طلقة كاملة ما في طريقة في النص يا جماعة، ما في طريقة، يلا تطلق عليه طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتبعض. طلاق لا يتبعض، نص طلقة وثلاث أرباع طلقة وثلثين طلقة ما في، يا طلقة كاملة يا أخي. قلت على الدكان وقلت له ربع رطل ما يلقي، يقول لك الربع ده الناس خلوا ذا جد عن الأربع من زمن طويل، عشان ما يجونا ناس بربع وتمن، نجيب الربع يقول لك تمن، نجيب التمن يقول لك أقل من كده، نحن بس خلينا الرطل والباقي جدعنا. مع أن السكر يقبل التبعيض ولا ما يقبل؟ يقبل. فكيف بما لا يقبل التبعيض أصلا؟ ها؟ لا ما تبعيض، هذه مدة وقتها بمدة. قال إذا جاء آخر الشهر فأنت طالق، مجرد ما يجي آخر الشهر تطلع تقع طلق. لكن الكلام في أنه لو قال نصف طلق لا يملك هذا، بل يقع عليه الطلاق كامل. إنسان لابس للخفين فنزع خفا واحد، انتقض وضوءه على مذهب من يرى انتقاض الطهارة بنزع الخف، والقول الآخر أن الطهارة لا تنتقض بنزع الخفين لكن يبطل المسح بذلك. دائما طالب العلم يكون عنده خبر بالخلاف. طيب لو قال قائل أحرمت بنصف النسك، ها يقبل منه؟ قال أنا نصف نسك، أنا متمتع لكن نصف تمتع أو نص إفراد، يقبل؟ لأن هذا الشيء لا يتبع. لو نذر شخص أن يصلي نصف صلاة، قال يا جماعة أنا أريد أن أصلي يعني نافلة، أقل نافلة كم؟ ركعتان. قال أنا داير نصف صلاة، نصف أقل ما يصدق عليه صلاة نصف، ما يقبل. قال أنا أريد أن أصلي لله نصف ركعة، أقرأ الفاتحة وأركع وخلاص، الله يقبل؟ لا لا، لأنه في تراسيم شرعية مش عارف. قال رحمه الله: وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب. هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة إذا اجتمع السبب والغرور والمباشرة قدمت المباشرة. هذه قاعدة عظيمة ومهمة، أنه إذا وجد المباشر وجد المتسبب ووجد الغرور. الغرور يعني شو؟ من غرر بالفاعل حتى فعل. ناخذ شيء واحد اسم المباشر. من هو المباشر؟ من فعل الشيء بنفسه. المتسبب من كان سببا في حصول هذا الشيء لكن ما باشر. مثال ذلك رجل حفر بئرا ورجل أتى بشخص فأرداه في البئر فمات هذا الشخص. من المباشر يا مبارك؟ الذي دفعه في الحفرة. والمتسبب الذي حفر الحفرة. والغرور الذي غره هو الذي أمره بحفر البئر. قال يا جماعة نحن في الميدان ده محتاجين لنا لبئر. لأن لبئر وتكون في نص الشارع عشان في عربات بتمشي في الشارع ده بتغبر الناس والبيوت دي اتملت غبار. فتها في نص الشارع عشان الناس يخلوا ايش؟ المشي في الشارع. اجتمع في هذه المشكلة كم؟ ثلاثة. المباشر وهو الذي دفع الشخص، والمتسبب هو الذي حفر، والذي غرر بهم حتى حفروها في نصف الطريق. الآن علينا بالمباشر وما علينا بإيش؟ بالمتسبب ولا بالذي غر. المتسبب ما عندنا شر، لأنه إذا وجد المباشر فإنه لا عقوبة على المتسبب. أنت لزيته أي أقر أو وجد الشهود يشهدون على أنه دفعه، فهذه الحال يلزمه العقوبة. واضح ده؟ هل نضمن المتسبب انه يا جماعة زول حفر البير ده والزول اللزة فيها موجود؟ ما في داعي. هذا يسمونه المباشر وهذا ايش؟ المتسبب. نعتبر المباشر وإن كان موجودا لكن لا يمكن تضمينه. واحد حفر البير وجات بقرة لزت واحد في الحفر بقرة، نقول تعال يا بقرة نحن عندنا المباشر مقدم ما علينا من الحفر البير، تعال جيب البقرة ذات. هل يمكن؟ لا يمكن، لأن المباشر لا يمكن تضمينه لأنه لا عقل له، لا ينفع معاه قصاص ولا إيش ولا ضمان. لا تضمين التلف الذي أتلفته البقرة في وضع آخر. الآن عندنا المباشر يقوم مقام إيش؟ المتسبب. تعال يا ما نفتش لزول البقرة ولا عندنا قضية بالبقرة، أصلا البقرة حيوديها وين؟ أصلا ده الطريقة تمشي بيه للخلع. والذي جنى هو الذي حفر البئر. تعال انت حفر البئر ليه؟ قال والله انا قصدي والغبار يخش في البيوت، تعال نوريك الغبار وين. فهذا ايش؟ يضمن التلف وتلزمه الدية. اصبر اصبر، تلزمه الدية لانه ما في قصاص، لانه ما هو مباشر. ما وجدنا هذا المباشر. لما سألنا قالوا البير ده حفراء مجانين رسمي، أصلا ما لاقين شغل وحايمين في حلة، أحفرك أحفر. المباشر من هو؟ البقر. والذي تسبب هم هؤلاء المجانين. ماذا بقي؟ الذي غر أولئك يوم من الأيام وقال نحن دعنا نحفر هنا وكذا، والمجانين سمعوا الكلام وحفروا البئر. هذا يلزمه ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه، يلزمه. ولذلك لو أن شخصا غرر بشخص فقال له هذه المرأة امرأة حرة ونسيبة حسيبة وتزوجها، فلما تزوجها وحملت منه تبين أنها أمة، قالوا المرأة دي أمة، ولده منها رقيق بلا شك. يقول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نسخه. سيد الأمة يشيل ايش؟ الولد يبيعه في السوق. أول ما يجي لزول مزوج الأمة ده يقول لأولادك وين؟ الولد وين؟ والله الولد ده ولده عنده زي أسبوعين كده ثلاثة، كده يجيبه لنا؟ جاب له. قال والله الولد حلو خلاص. قال مع السلامة. مش السوق بقى. يصح له أن يبيع ولا لا؟ يصح له أن يبيع. ليش؟ لأن هذا تزوج أمة، ومن تزوج أمة رق نصفه، ولده للسيد، بخلاف إذا ملكها وطاع بملك اليمين فولده منها حر. أما إذا تزوج بالأمة فولده يسترق. الآن إذا كان شرط من البداية عمل حساب أنه إذا تبينت أمة فولده منها حر شك، فاشترط الحرية فله ما اشترط، فولده منها حر لأن المسلمين على شروط، وإذا ما اشترط راحت عليه، ولده رقيق ويرجع بالثمن على من قرر. ذاك باعه بإيه؟ ب2 مليون، ده يقول للزول جيب لي 2 مليون، أنت جبتني للمرأة وقلت لي المرأة دي كذا، جبت لك، اشتكيوا من القاضي يجون. ولده راح ليش؟ تزوج الأمة. ولذلك الشريعة شرطت شروط قوية على زواج الأمة ولم تشترطه في الحرة، لأنه يؤدي إلى استرقاق إيش؟ الولد. طيب لو واحد محرم وكايس له صيدة يحل له او لا يحل له؟ مبارك. واحد قال انت ده لك صيدة، شفت تطلع بإيجاي وشيل البندق ده معك، وشفت الشارع ده تخليه والشارع الثاني والثالث في غابة فيها غزلان، فذهب فقتل صيدا، يكون الجزاء على من؟ على الدال. جزاء على ايش؟ على الدال، واضح؟ لأنه ده مما يستثنى منه، لا مما يدخل فيه، هذا مما يستثنى منه، مع أنه عندنا القاعدة أن المباشر هو الذي يضمن، وهنا يخرج عنها، لأن هذا لا يمكن أن يتمكن من ذلك إلا بدلالة هذا، فكان كالمباشر ليش للصيد، يعني ذاك ما عارف، قال والله مستحيل لي صيد، واللي لقيتها بخليها. أبقى محرم ولا ما؟ أو مزاجي تعبان وأنا ما قادر آكل وكذا، يعني لي لحم غزال. قال لي أنت حرام عليك الصيد وكذا وكذا. قال الله غفور رحيم. بس عشان لقانا زول يورينا. ذاك قالوا بي جاي. ده يبقى ذاك متسبب ولا لا؟ متسبب ولا مباشر؟ ولا غار؟ غار. يبقى زي المباشر وطوالي عليه الجزاء. على كل حال بعد هذا قال وقدم مباشرا مع الغرور ومع الأسباب، المتسبب والغار، وذا ختم النظم للكتاب محمد المصلي المسلم ما برد نظم من كتاب ختم. وبهذا نكون فرغنا من نظم ابن سند بتوفيق الله وفضله. قلنا في آخر النظم وكان الفراغ بحمد الله من شرح هذا النظم المبارك في ضحى يوم 9 من شهر صفر من عام 32 و400 و1000 من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى صلاة أزكى سلام وأكمل تحية. وإني أحمد الله تمام الحمد وأبقاه وأشكره أبلغ الشكر وأزكاه على أن علمني ما لم أكن أعلم، وبصرني بما كنت عنه في عمى، وأسعدني بتلاوة كتابي وتفاهم خطابي الذي هو مفتاح السعادة ومصباح الزيادة وطريق الحسن والزيادة. والصلاة والسلام على من علم الناس الدين وهداهم بإذن ربه إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين وآل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. في سؤال في المنظومة، الاعتكاف هل يختص بالمساجد الثلاثة أو هو عام في كل المساجد؟ مسألة فيها خلاف، وهي من مسائل العلم الاجتهادية التي ليس فيها إنكار. فمن العلماء من يرى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وأن الاعتكاف في غيرها لا يشرع. ومنهم من يقول إنه مشروع، وكل يستدل بحديث، والحديث المستدل به واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فمن العلماء من يحمل هذا الحديث على نفي الحقيقة الشرعية أو نفي الصح، يعني لا اعتكاف يصح إلا في المساجد الثلاثة. ومنهم من يحمل النفي على نفي الكمال، يعني لا اعتكاف كامل وفاضل وفي الدرجة القصوى من الأجر والثواب إلا في المساجد الثلاثة، وهذا لا يمنع أن يكون هنالك اعتكاف له مرتبته وله أجره، لكن دون ذلك في المساجد الأخرى. يقول الشيخ ابن عثيمين وهو من مسائل، يقول هذه المسألة مسألة اجتهادية لا ينبغي فيها الإنكار عن المخالف، فمن رأى هذا فليعتكف ومن رأى هذا فلا يعتكف، والأمر في هذا واسع. وإن كان الأظهر عندي أنه يجوز الاعتكاف في سائر المساجد، وأن النفي فيها للكمال وليس للصحة. لو قيل لشخص اقتل فلان وإلا قتلناك، فلا يحل له القتل ولو هدد بالقتل، ما صح. لو قيل لشخص اقتل فلان وإلا قتلناك فلا يحل له قتله أبدا. فإذا قتل هذا الشخص، فإن الآن القتل وقع من إيش؟ من شخص وهو الذي باشر القتل، فيكون هو الذي يتحمل تبعة ذلك، لأنه ليس هذا من الإكراه الذي يكون به غير مكلف، بل هو مكلف ولا يحل له القتل ولو هدد بالضرب أو القتل أو كذا. نعم. يقول سائل: هل كفر بالقاري صلاة الحرام؟ نعم. كفت الثوب ممنوع، والمراد بذلك الكفت بالنسبة للثياب الواسعة التي كفته لها من أجل أن لا تباشر السجود معه، فيخلي كل قطعة من الثياب وتسجد معه وكذا، ما يكفت الثوب، نهى الرسول عن كفته. لكن الكفكيف ده عشان ما تكون إسبالة، وهذا ليس من هذا، يعني يراجع أول الحواشي التي كتبها والفوائد التي قيدها، يجعلها في أصل الكتاب الذي درسه، يجعلها حواشي له بخط واضح يقرأه متى أراد قراءته، ثم يحاول يسمع الشريط ويقرأ هذه التقييدات ويذاكرها مع أخوانه ويراجعها مع أخوانه، لأنه كثير من الطلبة يحضر دورة ويكتب أشياء وبعدين يدعى والكراس والكتاب ولا يفطن لذلك إلا في دورة أخرى، وبرضه يكتب ويخليه، هنا ما يستفيد كثير لأنه يكون العلم الذي قرأه نسيه، حتى إذا جاءت دورة أخرى في قواعد كأنه سمع بها لأول مرة يقول أيوة صح صح قبل كده مرت عليه، ما ينفع. إذا كان العلم بالصورة دي ما في فايدة. وجود المجاز في القرآن مسألة فيها خلاف، وهذا الشخص الذي قال ذلك أصاب في ذلك، يعني فيها خلاف بين العلماء، جمهور علماء المتأخرين يقولون أن القرآن فيه مجاز، واستدلوا على ذلك بآيات كثيرة وقالوا إن فيها إثبات المجاز، وذهب بعض المتقدمين والمتأخرين إلى إنكار المجاز في القرآن، والذين قالوا إن القرآن ليس فيه مجاز قالوا كل ما قيل فيه من القرآن إنه فيه مجاز فعند القائلين بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية وليس من المجاز في شيء. أولا لأن المجاز لا تعرفه العرب، أنكره كبار أساطين اللغة كابن الأنباري وابن سيدة وابن فارس في مقاييس اللغة، أنكر هؤلاء الجهابذة وجود المجاز ولم يتكلموا به ولم يثبتوه، بل يقول ابن القيم ولم يذكره هؤلاء ولو كان من الأمر المعروف في كلام العرب لذكره هؤلاء، ولم يعرف عنهم ولم ينقل عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم من أهل القرون المفضلة، إنما حدث ذلك في المئة الرابعة وأواخر المئة الثالثة، وتعلق مثبتو المجاز بكلمة نقلت عن الإمام أحمد قال هذا من مجاز اللغة، وقالوا كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن لأن القرآن بلسان عربي مبين. نحن نقول كلا المقدمتين باطل. المقدمة الأولى قولهم إن الإمام أحمد قصد بهذه العبارة وجود المجاز في كلام العرب، يقول ابن القيم ردا على هذا يقول ما قصد الإمام أحمد بقوله هذا من مجاز اللغة المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، إنما قصد المجاز بمعناه العام، يعني هذا من مجاز اللغة يعني من جائزها لا من ممنوعها، وهو قول الرجل الواحد نحن فعلنا كذا ونحن فعلنا كذا بنون الجمع، قال هذا من مجاز اللغة يعني من الجائز أن يقول الشخص المعظم نفسه نحن فعلنا ونحن ذهبنا ونحن جلسنا وهو واحد. الإمام أحمد قال ده من مجاز اللغة، قاصد شنو؟ من جائز أن يجمع الشخص المعظم نفسه فيقول نحن وفعلنا كذا وفعلنا كذا، يقصد أن تعظيم نفسه بذلك وأن هذا الأمر من الأمر الجائز وليس من الأمر المنهي. ثم لو ثبت هذا عن أحمد واستدل به على إثبات المجاز في اللغة العربية فليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن، لأن القرآن تجوز فيه لا تجوز فيه أشياء هي جائزة في اللغة، وهذا معروف في علم البلاغ، معروف في علم البلاغ. يقولون الرجوع يقول الشاعر شيئا لكن لكثرة ولهه بمعشوقته ومحبوبته يرجع في الشطر الثاني عما قاله في الشطر الأول، وهذا أسلوب عربي معروف، وهذا ليس بجائز في القرآن أن يقول الله في صدر الآية شيئا ثم يقول بضده في عجزها أو في آخره. وأشياء كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم والإمام الشنقيطي في كتابه أو رسالته منع جواز المجاز في المنزل التعبد والعدة. ثم أقول يا أخوان، اتفق علماء البلاغة القائلون بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة، فيجوز لمن قال رأيت أسدا يتكلم إذا قيل له هو أسد يقول ليس بأسد باعتبار الحقيقة، صح ولا لا؟ كل مجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة. واحد يقول لك جاء الأسد يتكلم أو جاء رأيت أسد يخطب الناس، الثاني يقول يا جماعة الأسود بقت تخطب كما أسد هو، ذاك يقول لا ليس بأسد باعتبار الحيوان المفترس. فيجوز للمتكلم بالمجاز أن ينفي المجاز باعتبار الحقيقة بقاعدة سليمة ولا ما سليمة؟ سليمة. كل مجاز يجوز نفيه، هذه مقدمة كبرى صادقة، مقدمة. معليش أحيانا علم المنطق يحتاج إليه في إبطال بعض الآراء التي يتبناها علماء الكلام. كل مجاز يجوز نفيه مقدمة كبرى صادقة، أما كبرى لأنها الأولى، لأن المقدمات الجدلية الأولى منها كبرى والثانية منها صغرى، فهي مقدمة كبرى صادقة لاعتراف الخصم به، لأن الخصم هو الذي قال كل مجاز يجوز نفيه، وصدقها ناشئ من اعتراف الخصم بها، ولأنها كبرى لأنها أولى المقدمة. أهل السنة يأتون بقاعدة أو بمقدمة صغرى لأنها بعد الكبرى وصادقة، وصدقها ناشئ من شيء آخر، وهي قولنا ليس في القرآن ما يجوز نفيه، هذه مقدمة، الأولى موجبة وهذه سالبة وصغرى لأنها بعد الكبرى وصادقة لكذب نقيضها كذبا بحتا. نقيضها ماذا؟ في القرآن ما يجوز نفي، فنحن نقول ليس في القرآن ما يجوز نفي. حاصل قد ضرب المقدمة الكبرى في الصغرى ينتج ليس في القرآن مجاز. أنتم معنا في العملية الحسابية؟ كل مجاز يجوز نفيه، ليس في القرآن ما يجوز نفيه، ليس في القرآن مجاز. قال الإمام ابن القيم فمن نازع الأولى خرق الإجماع، ومن نازع في الثانية كفر بالله، ومن نازع في النتيجة كابر المحسوس والمعقول، لأن الكبرى عنده حق للإجماع، والثانية حق لأن نقيضها كذب، ونقيض الكذب صدق، ونقيض الصدق كذب، خلاص هو المقدمة الكبرى الصادقة والمقدمة الصغرى إيش؟ صادقة. وضرب الصادق بعضه في بعض ينتج صدق ولا لا؟ ضرب الصدق في الصدق ينتج صدق، إذن النتيجة صادقة، ومن نازع فيها فقد كابر المحسوس والمعقول. ما هي النتيجة؟ ليس في القرآن مجاز، فإن نازع في ذلك فإما أنه ليس مقرا بصغراها أو كبراها، فإن نازع في صغراها يخشى عليه، وإن نازع في كبراها خرق الإجماع، وخارق الإجماع لا يلتفت إليه. مفهوم هذا؟ لو أصبح الإنسان يوم الجمعة نعم. السلام عليكم. نعم. أيوة. أصبح الإنسان يوم الجمعة جنبا فهل يجوز له أن يجمع بين غسلي الجمعة والجنابة على قاعدة يغتسل في الوسائل ما لا يغتسل في المقاصد؟ لا، يغتسل للجمعة ثم يغتسل للجنابة. يغتسل للجنابة ثم يغتسل للجمعة. نعم. لأنه لا يغني واجب عن واجب. يتيمم الباقي لشغل المالكية على أحد القولين. طبعا المالكية ذاتهم معتمدين، لأنه إذا كان عجز إذا كان إنسان عجز عن البدل عجز عن الأصل ينتقل للبدل، ما في شيء. واحد قال قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، لا، ألا فقيه العصر إن رافع إليك سؤالا حار مني به الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته، فما القول في هذا؟ فديتك يا حر. قال إذا ما جراحات تعذر مسها وليست بأعضاء التيمم يا بدر، فيجمع في كل صلاة أرادها ترابا وماء كي يتم له الطهر. وهذا على بعض الأقاويل فدره، وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر. هذا قول ضعيف، وهذا على بعض الأقاويل فدل، يتيمم لجزء من الأعضاء ويغسل جزء من الأعضاء لأن الماء لا يفي، فهنا موية ما كفت منزلته ومنزلة إيش؟ العدم. مويتك ما تكفيك أشربها وتيمم طبعا، أما جزء تيمم وجزء غسل لا. مفهوم هذا؟ الأذان يقول بعض الناس الغاية دور الوسيلة والغاية الشخصية إنما الأمور من المقاصد، فما الفرق بينهم؟ الغاية تبرر الوسيلة، هذا خطأ، هذه القاعدة غير سليمة. الغاية تبرر الوسيلة، يعني إذا كان الإنسان مقصده طيب والغاية التي يريدها مشروعة يصل إليها بكل طريق، وهذا غير سليم. إنسان يريد أن يحقق شيء فيفعل أمور محرمة للوصول إليه، لابد من شرف الوسيلة كشرف الغاية، لابد تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة. أما يتوصل إلى الغايات المحمودة بأمور محرمة لا يمكن. امرأة تريد أن تبني مسجد لكن بمال الفاحش، المال الغاية سليمة لكن الوسيلة حرام. وإنسان يريد أن يتاجر بمعاملات ربوية ليتصدق بالصدقات، يقول لك نحن وصلنا اقتصرنا على البيوع المشروعة، ما حيكون عندنا فائض بتاع قروش، وبالتالي ما حيكون عندنا صدقات كثيرة والفقراء كثير، ولا بد نحن نقضي على الأخضر واليابس عشان نصدق كثير وكذا، فما هي الجزاء. أما الوسيلة الوسائل لا أحكام القاصد، معناها أنه إذا كان شيء يعني جاء به الشرع ولا يتم إلا بهذا الطريق، فإن هذا الطريق يأخذ حكم هذه الغاية من وجوب واستحباب. فالجمعة واجبة والسعي إليها واجب، والسعي وسيلة لتحقيق أداء الجمعة، فيبقى السعي واجب. وإذا كان المشي إلى قيام الليل والتراويح مستحب، لأن التراويح مستحبة. لو أحسن مثال يصلح للخروج من الخلاف أن الإنسان في وقت النهي لا يدخل المسجد لئلا تعمر ذمته بالصلاة، ولأجل أن لا يقع في منهي عنه عند من يقول بمنع الصلاة، هو لا يدخل المسجد، هذا خروج منه. خروج معناها تعمل عملا هذا العمل لا يوقعك في محظور عند هؤلاء ولا محظور عند هؤلاء. يعني خشيت عند الشافعية الراجح تصلي، وعند المالكية ممنوع تصلي، وإما خشيت خرجت من إيش؟ من الخلاف. إنسان يعلم أن بعض العلماء يقول الشرب من قيام حرام، وبعضهم يقول مكروه تنزيه، صح؟ خلاص الخروج من الخلاف أن إيه؟ أن يشرب وهو جالس، حتى لو يعتقد إيش؟ الجواز. يقول لهم يا جماعة إذا شربنا قاعدين في إشكال؟ كلهم يقولوا له طب. وطيب إذا شربنا واقفين، واحدين يعثموه واحدين يقولوا له أنت عملت حاجة ما فيها اسم، لكن لو كان خليته كان أحسن، ودي يقول له ارتكبت حرام. طيب إن قعدنا حرام ولا حلال؟ حلال. خلاص ده الخروج من الخلاف. فبعض الناس يتقصدوا إيجاد الخلاف، لو شاف ناس كده بيستنكروا الموضوع ده يشرب هو واقف. عشان ديك يقول له أيوة زجر رسول الله عن الشرب قائم، وقال الذي شرب قائما قه قه يكون زعلان منه، وديل البير الجواز يكون شنو مبسوطين منه، يحرك الناس. لو سلب لو شرب قاعد لا الذين ينكرون يلتفتون إليه ولا الذين لا ينكرون، فهو يكون في سلامة من أمره. هذا معنى الخروج، وهي قاعدة من قواعد الورع، هكذا يقول مشايخنا، قاعدة من قواعد إيش؟ الورع. لأن ترك مباح أهون من ارتكاب إيش؟ محرم. ما دام في رأي يقول حرام، طيب أنا أخرج من هذه الدائرة المقلقة إلى دائرة خارج إيش؟ الإشكال. يقول أنا أشرب جالس، هل في هذا حرج؟ يقولوا ده الأصل ذات وده المباح وده الصح ذات، لكن نزعنا إن في أنك تشرب قائم، وداك يقول مكروه وهذا يقول حرام، أشرب جالس واخرج من الخلاف. الشوكاني مع أنه من المرجحين ومن العلماء الأقوياء في الترجيح، ويرى إيش أن تحية المسجد تؤدى في أي وقت، لكن قال لو ما دخل المسجد يكون أحسن. إذا كان حال المرجحين والعلماء الراسخين ينصح بالخروج من الخلاف، فكيف بأنه هو دونهم في العلم لا ينصح بالخروج من الخلاف؟ لو تذكر الشيخ في كثير من فتاواه، الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول الأحوط هذا والأحوط كذا والأحوط كذا والأحوط كذا والأحوط كذا، والرسول استعمل هذا، الرسول استعمل قاعدة الورع كثيرا عليه الصلاة والسلام. قال واحتجب منه يا سود، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من باب إيه؟ صلي ما أعرفش. ونسأل الله عز وجل التوفيق، و إن شاء الله بعد الصلاة لعله في كلمة هون الشيخ حسن عادري موجود، ها؟ حقيقة مش عنده قانون حتكون معاه عنده الدين، فالكلمة حتكون معاه عنده الدين الشيخ حسن. طيب خلاص إن شاء الله بعد العشاء الكلمة.